الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب ما جاء في زعمه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانة بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانة بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانة بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانة. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. قالت أم هانة: وذاك ضحى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آله وسلم في أرضه. طيب، ما جاء في زعم. كلمة زعم تأتي بمعنى يعني قال قولا لا يوجد دليل عند السامع له، والزعم قد يكون يعني بحق وقد يكون بباطل. فنقول زعم فلان انه سيفعل كذا وكذا، يعني الزعم يعني هذا الادعاء، فهي معنى الدعوة والعزم على أمر ما. أتى بحديث أم هانة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة جاء أم هانة وهي بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه، قالت: دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة بنته تستره، يعني في ركن البيت، وفاطمة عليه السلام يعني ترفع في ستارة تستر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: فسلم. فقال لي: من هذه؟ فقلت: أم هانة. قال: أهلا بأم هانة، أم هانة بنت أبي طالب. رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قاتل رجلا قد أجرته. ومعنى في رجال من المشركين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي أهدر دمهم، يعني أمر بهدر دمهم لأنهم كانوا من الذين لهم جرائم شديدة في قتل المسلمين وفي شريكهم وفي إخاصتهم، فكان هؤلاء اللي أمر بقتلهم حتى لو كانوا متعلقين بأسر الكعبة. فكان هذا الرجل له جرائم فهي أجرته، معنى أجرته على خلص والتفيد والتفيد. فقال لها النبي: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، يعني أنا الذي أجرتيه خلاص هو في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوار المسلمين، هذا في دليل على جواز زيارة المرأة للمرأة لها أن تجير. والمسلم خلاص إذا أجر يعني كافرا ما يجوز التعدي عليه، ولا يتعدى عليه إذا تعدى على حرمة أخيه المسلم. تقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالتحف بثوب واحد، ومعنى ثوب واحد يعني مو ثوبين، ثوب إزار ورداء، وإنما ثوب واحد التحف به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل وقام يصلي، فصلى 8 ركعات. قال: فكان الوقت ضحى. وهذا المرة الوحيدة التي أثر فيها أن النبي كان يصلي من الضحى، فصلى 8 ركعات، إلى أنها يعني بمناسبة الفتح. والله تعالى أعلم. المهم أنه كان الوقت ضحى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وفي الحديث جواز الالتحاف يعني بالثوب الواحد وليس واما ايضا الذي قلنا في هذا فهي قالت الزعم ابن امي، يعني زعم علي بن ابي طالب، والزعم انه قال وادعى قول في هذا، وهي لا تعيده بذلك في ذلك الزعم. قال الزعم ابن امي ونسبته الى الام لان هذا اقرب، اقرب الرحم، ما خالف ابن ابي وكله من من من اولاد ابي طالب، هو اخوها انا شقيقه، لا تذكر في الام لان الام اقرب في الرحم، يعني كان ينبغي ان يراعي حرمه الرحم، نحن من بطن واحده، ومع ذلك اراد ان يقتل رجلا قد اجر، قال زعم ابن امي انه قاتل الرجل وقد اجر، فقال الذي قد اجرنا من اجرت يا امها. نعم. باب ما جاء في قول الرجل ويلك. ويلك. ويلك. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا همام عن قتادة، عن انس رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال اركبها، قال انها بدنه، قال اركبها، قال انها بدنه، قال اركبها ويلك. نعم. ويلك. الويل كلمة تهديد. عند العرب ويل كلمة تهديد ووعيد، وقد شاءت هذه اللفظة كثيرة في القرآن، فويل يومئذ للمكذبين، فويل يومئذ للمكذبين، يعني هذا إعادة من الله تبارك وتعالى بالعذاب، يعني المحقق. وفي الويل كذلك سمي به وادي في جهنم، فويل لهم يعني لهم هذا الوادي في جهنم. على كل حال هي كلمة وعيد شديد وتأكيد. فهل تقال؟ فالحديث هنا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، والبدنة اللي هي الناقة، ومعنى يسوقها يعني ولا يركبها، ولأنها يعني كانت من يهدى إلى البيت، فالرجل ما رضي عنها حتى يركبها على عادة العرب يعني في جاهليتهم، انهم ما اهدي للكعبة وللبيت لا يركبونه، خلاص كل فلا مهدى لبيت الله فلا يركب. فالنبي قال له هو بيسوق البدنة ما شاء يعني على رجليه يعني، والبدنة امامه يسوقها الى مكة، فقال النبي له اركبها، قال انها بدنة، فقال النبي اركبها، فقال انها بدنه، رد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعلن هذا اولا، وهذا امر من الرسول. فقال له النبي اركبها مره ثالثه، فقال انها بدنه، قال ويلك اركبها. ويلك هنا كلمه يعني وعيد عشان يذكر هذا الرجل لانه مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه البدن التي تكون لله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى فيها لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق، يعني لكم فيها منافع ممكن ان يعني ياخذ حليبها ان يركبها، فيجوز ركوب البدنه وسوقها الى المكان الذي تصبح فيه، وهو يعني البيت العتيق ارض مكه وما حولها، ارض المسجد الحرام. الشاهد أن النبي قال له اركبها ويلك، كلمة ويل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك حديثا وايوب بن ابي قلابه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أنجش رويتك وبالقوارير. ويحك هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان له عنده غلام، الغلام هو الذي ينادي الاختلاف أسود، وكان يحدو، والحداء اللي هو الغناء يعني، ويكون الإبل تنحرى إذا حرى يعني صاحب هذا الإبل تسمعه تقدرون تجد في السيف، تسمع هذا الحداء فتجد في السيف. النبي قال له يعني: ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير، والقوارير هنا يعني النساء، سماهم النبي قوارير لأن المرأة يعني سريعة الكسر والعصب، ما فيها شدة الرجال في ركوب على الإبل، فإذا الإبل يعني كانت تشتد في المشي يكون هذا خلي يكون فيه يعني ضرر بالنساء. فقال له يعني: رويدك ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير، يعني رويدك الحداء هذا الذي يمشط الإبل وينشط يعني في السيف. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق أخيك ثلاثة، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. نعم. منح رجل رجلا عند النبي يعني أطراف إذا فلان في كذا في كذا في كذا، فقال له النبي: ويحك، قطعت عنق أخيك، من كان يعني مالحا أخاه ولا بد فيقول: أحسبه كذا، أحسبه كذا كذا، قل أزكي على الله. ففي هذا الحديث أن النبي ذكر الشخص الذي منح أخاه، يبدو أنه أطراه، قال له: قطعت عنق أخيك، قال بمعنى أنه يعني قد يدخل في نفسه العجب والهذا بالمدح يعني مدح وكذا، ثم انه مدح امام النبي، النبي لو سكت عنه كذلك يكون قد كان اقرار لهذا، وقد لا يكون في هذا الممدوح يعني هذه الصفات فياخذه العجب وياخذه به. فالنبي قال له: قطعت عنق اخيك، ثم قال النبي: من كان مادحا اخاه لابد يعني لابد ان يمدحه فليقل: احسبه، يعني احسبه من اهل الصلاح واحسبه من اهل التقوى واحسبه واحسبه. والحسبان ظن مش يقين، الحسبان ظن وليس يقين. لما تقول احسبه ان الامر كذا وكذا وكذا يعني اظنه، هذا من باب الظن، والظن مو يقين. فقال: فليقل: احسبه كذا وكذا والله حكيم، والله حكيم يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب عباده، وهو الذي يعلم سرهم وعلانيتهم سبحانه وتعالى، يعني ولا يقطع بالمدح ويجزم به جزما لا، انما يقول حق. ففي هذا الحديث فيه نهي عن المدح والاطراء في الوجه، وان هذا ربما ان يكون باب الصفات المفسده الممدوح. نعم. وانه ينبغي في المدح ان يقول الانسان: احسبه احسبه والله احسبه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسمة، فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم: يا رسول الله أعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: إذن لي لأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحفر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نبيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدبه فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرس والدف يخرجون من حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمسوا في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، هذا حديث عظيم. هو أن النبي كان يقسم قسم قليما ويبدو أن هذا كان فيه هوات، وقد غنم المسلمون فيها غنائم عظيمة، والنبي كان يعطي 100% من الإبل وأعطى عمته هذه من قيمة الفتح، ولم يعطي الأنصار شيئا. وجاء رجل، هذا هو ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، جاء وصفه أنه غائر العينين، يعني جبهته يعني منحلية إلى الخلف، ناسي الوجهتين، فقال له: ائت يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي تغير لونه صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، ومن يعدي بي فلم أعلم. طبعا يقول له: ائت يا محمد، وبعدين انتهى معنية النبي سمعنا أن هذه قسمة، قال له: ما أريد بها وجه الله. النبي قال: ومن يعجب إذا لم أعجب، إذا كان يعني أتقى عباد الله في الأرض ورسول الله لا يعجب، فمن يبقى بعد ذلك يكون من أهل العجب. فعمر قال: يا رسول الله دعني أضرب بنقا، وذلك أن كلمة التي قال كفر، خروج من الدين، وإن كان لأجل هو يعني الذي اتهم به هذا الاتهام أنه قد كفر. فقال النبي: لا دعه. ثم قال: إن له أصحاب يمرقون يعني من الدين، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. السهم إذا كان سريع قوي، والرمية مثلا كغزال أو غيره يسرع فيها، فإنه ينفذ إلى الطرف الآخر منه، يقول ينظر إلى نصله فلا يرى شيئا، النصل اللي هو سنة السهم، وينظر إلى نضيه فلا يرى شيئا، وينظر إلى قدره الأخير قدر الأخيرة هذه فلا يرى شيئا، ما يشوف أي يقول سبق الفرس والدم، يعني من سرعته ما قدر شيء من الدم يعلق عليه ولا شيء من الفرس اللي هو ما في كرش يعني هذه الرمية الغزال أو غيره من سرعة. فشبه النبي سرعة دخوله في الدين وخروجهم منه بهذا بالسهم المنطلق، يدخل في الدين بس يطلع من الطرف الآخر، ما يستقر في الدين، يدخل في الدين لا يستقر فيه وإنما ليخرج منه. ثم قال: آيتهم رجل له يعني ثدية تدردر، وهذا تدردر يعني تضطرب، شيء مثل الثدي تحت يعني يده. فأبو سعيد الخدري يقول: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قاتلهم، وقد رأيت هذا الرجل، وأولهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد صفين، وقال له رش قرش التحكيم: حكمت الرجال في كتاب الله، وكفروا لهذا ولغيره، كفروا علي بن أبي طالب واعتزلوا من جيشه. ثم بعد ذلك يعني لما استحلوا الدم الحرام حرفوا الناس، الأول قال لهم: أنا ما حرفتم إلا إذا استحللتم دم الحرام. فلما قتلوا عبد الله بن حرام ذهب عليهم وقاتلهم، وقال: والله لا ينجو منهم عشرة ولا يقتل منا عشرة، وقد كان قال أخبرني بذلك رسول الله. فقتلوهم وكان نحو 4000 وفر 9 منهم اللي صاروا بعدين رؤوس الخوارج. وقال علي بن ابي طالب لهم التمسوا ذي له مثل الثدي. يقولوا لفتشوا في القتلى اللي موجودين ما وجدوه. فقال لهم التمسوا فوالله ما كذبت وما كذبت. يقول انا ما كذبت وما كذبت هذا حتما للدين. الرسول قال اذا لابد يكون موجود. قال فوجدوه وفوقه 9 هو العاشر وهم هو تحت اخر واحد والتسعة يعني فوقه فاخرجوه. فلما وقف عليه علي بن ابي طالب قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله شهد لله التوحيد وشهد النبي بالرساله انه اخبر بخبر وهذا الخبر قبل 30 سنة وجاء الخبر كما اخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد ان النبي طبعا الحديث البخاري جاء بهذا الحديث هنا ان النبي قال له ان ابن قيصر هذا ويلك ومن اعجل اذا لم اعجل ومن يعجل اذا لم اعجل. نكتفي يا ابو يعني اللهم صل وسلم وبارك على الله خير.